بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وما نزال في بيان معنى أصول الفقه، وقد بدأنا أو أخذنا في تعريفه لغة واصطلاحا، وفي بيان معناه من حيث إنه مركب تركيب إضافي وله وجهان في تعريفه وبيان معناه أو بيان معناه. الوجه الأول من حيث كونه لقب علم على هذا العلم، والوجه الآخر من حيث بيان لفظين أو اللفظين اللذين يتركب منهما وهما أصول وفقه. وقد رأينا تعريفه وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ شيخ. فتعريفه: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. انتهينا من هذا التعريف، هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة أو الاستنباط إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. عرفنا مسألة أو قوله العلم ما المراد به، وسيأتينا تفصيل لبيان معنى العلم فيما يأتي، واعتراض على التعريف لذكر لفظ العلم فيه، لأن الفقه أغلبه ظن. سيأتي الكلام على ذلك. العلم بالقواعد، وعرفنا ما المراد بالقواعد. أي نعم، القواعد. لا، القواعد قلنا قواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس البنيان، والمراد بها هنا قضية أو حكم أو أمر كلي يندرج تحته كثير من المسائل والجزئيات. القواعد الإيش التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. عرفنا كيف ما معنى يتوصل. توصل يعني يجعل وسيلة، واسطة ووسيلة وطريقة إلى معرفة الأحكام. توصل بها إلى إيه؟ استنباط. والاستنباط الاستخراج، استنباط الأحكام يعني حكم، وسيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. الشرعية الفرعية، بل قال الشرعية الفرعية. لماذا ذكر الشرعية والفرعية في هذا التعريف؟ قلنا ذكر الشرعية ليخرج، طبعا الشرعية نسبة إلى الشرع، وهي الأحكام التي تؤخذ من أدلة الشرع نسبة إلى الشرع. والمقصود بذكرها هنا الاحتراز عن العقل، سيأتي أي عن العقلية وغيرها. بعد ذلك قال الفرعية نسبة إلى الفرع، وهذا الذي وقفنا عنده. الفرعية نسبة إلى الفرع، والفرع هو ما إيش محتاجة إلى أصل يستند إلى غيره، يعني هو ما كان يعني إليه، يعني بمعنى إن الفرع هو ما استند في وجوده إلى غيره، إلى غيره. ومنه معلوم وصل الشجرة، وفرع اللي هو الأبناء من الآباء ونحو ذلك، واستعمل هذا في المحسوسات، في المحسوسات الغصن من الشجرة أو فرع الشجرة ونحو ذلك، وكذلك الأبناء من الآباء والأجداد، واستعمل في المعاني من باب التجوز والعرف الخاص. المراد بالأحكام الفرعية، قال الأحكام الفرعية المسائل التي، وبدأنا في هذا وبيناه قبل، يعني في أخذنا في بيانه لماذا قسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين، فرعية وأصلية أو أصولية. ما الفرق بينهما من حيث الحكم عليهما من حيث العمل بهم بكل بأي منهما من حيث اعتقاد كل منهما إلى آخره، ومن حيث مصدر كل من هذين النوعين. الأحكام الشرعية كلها مأخوذة من أدلة الشرع، ولكن منها فروع اصطلح أهل العلم على تسميتها فروع وسموها فرعية أو عملية، ومنها أصول، وهذا الذي اصطلح عليه أصول. الفرعية أو بعض أهل العلم من الأصوليين وغيرهم يسميها العملية، هي تتميز بأنها التي لا يلزم أو لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها أو العمل به قدح في الدين والعدالة في الدنيا أو عقاب في الآخر في الخطأ فيها، وليس تعمد تركها. يعني الفرعية أو العملية، الأحكام الفرعية أو العملية هي الذي لا يتعلق بالخطأ في الخطأ، يعني غير المقصود، الخطأ في اعتقاد مقتضاها، يعني منهم من يعتقد هذا الأمر واجب ومنهم من يعتقده مباح مثلا، فهذا معتقد الوجوب وهذا يعتقد الإباحة، وبين الإباحة والوجوب فرق. فالخطأ قد يكون أحدهما يعني مخطئا، والصواب على الصحيح كما سيأتينا بعد إن شاء الله في مباحث الاجتهاد أن الحق عند الله واحد، والمجتهد قد يصيبه وقد يخطئه، وكل المجتهدين إذا توفرت وسائل الاجتهاد لديه وبذل جهده وتوصل إلى ما توصل إليه من الحكم فهم مأجورون، لكن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. المخطئ مأجور أجرا على اجتهاده، والمصيب مأجور أجرين، أحدهما على اجتهاده والآخر على إصابته، فالكل مصيب. هذا في ماذا؟ في مسائل الفروع. إذن هي التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها أو في العمل به قدح في الدين ولا في العدالة في الدنيا أو عقوبة في الآخر. كلما وجدته وتكلم عنه أهل العلم بهذا يعني الوصف من الأحكام فهو من الفروع. والأصول الأحكام الأصولية أو الأصلية بعكس ذلك، وهو ما يترتب على الخطأ في اعتقادها أو في العمل بها، نقص في العدالة أو قدح في العدالة وفي الدين في الدنيا وعقاب في الآخرة. لماذا يترتب على الخطأ في اعتقاد الأصول الأحكام الأصولية أو الخطأ في العمل فيها بها قدح في العدالة وعقاب في الآخرة؟ لماذا؟ لأنها قطعية، لأنها معلومة قطعا، معلومة قطعا، ولأنها مأخوذة من صريح النصوص فلا مجال للاجتهاد فيها، ليست مجال للاجتهاد. ونمثل بأمثلة، يعني هي إن كانت معلومة لدى أهل العلم لكن لا بأس من الأمثلة. مثلنا بالأمس وذكرنا مسألة يعني مسائل في المعاملات ومسائل في العبادات ومسائل في السلوك ونحوه، المسائل الفرعية يعني في البيوع. في البيوع هناك شروط للبيع، قد يختلف أهل العلم في بعض الشروط منها، وهناك يعني في مسائل الخيار ومسائل في الإجارة ومسائل في المزارعة ومسائل أهل العلم مختلفين في بعض المسائل، في حتى في بعض العبادات منهم من يعتقد هذا واجب ومنهم من يعتقده سنة، وفرق بين الواجب والسنة. وأيضا في أحكام النكاح مثلنا بمثال مسألة النكاح بغير ولي، منهم من يشترط الولي ومنهم لا يشترط الولي، فلا نأتي ونقول لمن لم يشترط الولي في النكاح عن اجتهاد، لاحظ، عن معرفة بالدليل، لديه دليل مجتهد كأبي حنيفة ومن معه ومن وأصحاب تلامذته، وأيضا المجتهدون في مذهبه، ومن أخذ بمذهبه مع دليله عن يعني عن اقتناع بترجيح، الذين لم يصلوا درجة الاجتهاد المطلق لكنهم رأوا المذهب الحنفي في هذه المسألة هكذا أرجح لما ذكر من الأدلة، فأخذوا بهذا وقالوا ليس لا يشترط الولي، لا يشترط، يصح عقد النكاح وإن لم يكن ولي. نعم الولي مطلوب حتى في مذهب أبي حنيفة لكنه ليس شرطا في صحة النكاح، فلا نقول ولا يقول الحنفي لغيره. يعني مسألة اشتراط الولي في النكاح منهم من يشترطها ويقول لك لا يصح النكاح إلا بولي وهو الجمهور، ومنهم ما لا يشترط الولي ويقول لك يصح بغير ولي. فلا يأتي الذي يقول يصح النكاح بغير ولي ويقدح في عدالتي وفي ديني من يرى العكس، وكذلك الجانب، وهكذا سائر الأمثلة. أما الأحكام الأصولية الأصلية الاعتقادية فهذه يكون هناك قدح في دين من يخطئ فيها. ليش؟ لأننا كما قلنا دليلها مقطوع به واضح مجتمع. يعني مثلا أسماء الله هي وصفات، من يلحد في أسماء ينكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي، بل لا يجوز، بل لا عذر لمن يعني الإيمان بالبعث، الإيمان بوجود الله، الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب المنزلة. هذه أصول الدين، مسائل اعتقادية مقطوع بها، يعني لا يصح، ليست مجال للاجتهاد. فلا يأتي شخص ويجتهد في ذات الله موجود أو غير موجود، ها؟ ولا في البعث أنه يمكن أو لا يمكن، هذا يعني أو يكون أو لا يكون، هذا ليس مجال للاجتهاد، لأن الرسل يعني جاءت تترى من عند الله سبحانه وتعالى لتؤكد هذه الحقائق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالبعث وبالجزاء يوم القيامة، إلى مسائل أصول الدين. هذه ليست مجالا للاجتهاد، ومن أخطأ فيها فهو مؤاخذ في دنياه بسقوط عدالته والكلام في دينه، وفي آخرته بالعقوبة. ليه؟ لأنه إذا أراد أن يجتهد بخلاف النص المقطوع أو الدليل أو ما أجمع عليه الناس فهذا مخالف لأمر أو دليل مقطوع به، فاجتهاده في غير محله، ومن هنا يأثم وتسقط أو يقدح في عدالته. هذا ضابط عام، ضابط عام. نعم، من مسائل العقيدة، من مسائل التي تتبع علم الكلام، هناك مسائل اختلف فيها بين حتى بين أهل السنة وبين يعني من ينتسبون إلى السنة، بخلاف الفرق المبتدعة من المعتزلة وغيرها، والأقرب فيها أن المخطئ فيها يبدع، يعني يكون صاحب بدعة. ليه؟ لأنه ترك منهج السلف من الصحابة والتابعين. نعم، إذن فنحن هنا في علم أصول الفقه منصب توجه المجتهد لمعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية الفرعية. فقواعد أصول الفقه هي الوسيلة لاستنباط واستخراج الأحكام الفرعية. ليش؟ لأن هذه هي قواعد وطريقة الاجتهاد. لماذا كانت بمعزل عن الأحكام الأصولية؟ لأن الأحكام الأصولية الاعتقادية ليست مجالا للاجتهاد. نعم، قال لك الفرعية. يبقى هنا تنبيه مهم، وهو أن عندما نقول أنه لا يتعلق بالخطأ في الأحكام الفرعية قدح في العدالة والدين ولا عقوبة في الخطأ، لكن من عرف حكما، توصل إلى حكم، استنبط حكمه، هو مجتهد لديه درجة الاجتهاد أو القدرة على الأخذ من الدليل، وتوصل إلى أن الحكم في هذه المسألة هو كذا، وجوب أو تحريم أو إلى آخره، ثم تركه، ها؟ ثم تركه مع اعتقاده أن هذا هو الحكم، هنا هذا يؤاخذ، يقدح في عدالته ويؤاخذ في آخرته يعاقب. ليش؟ لأنه اعتقد الحق وتركه، اعتقد الحق وتركه. نعم، لا ليس هذا يعني تحقيق توضيح للمسألة، يعني لا يقال إن المحكمة الفرعية لا يقدح في عدالة من يخطئ فيها أو من يتركها مطلقا. لا، الأحكام الفرعية أو الأمور الفرعية، الأحكام، الأشياء التي سموها أهل العلم فروعا، لا شك ما من شيء كائن في هذه الحياة إلا وله حكم شرعي، له حكم شرعي. من إيش؟ من حيث من جواز، إباحة، أو طلب ندب، أو وجوب لعمل فعل، أو هو المقصود بالحكم يعني التصرف فعل المكلف نحو هذا الشيء. فأفعال المكلفين جميعا، أفعالهم وتروكهم كلها لها أحكام، ما هناك شيء لا حكم له في الشرع. وهذه الأفعال والتروك تحصل يعني كيف تحصل؟ تجاه الأشياء، يعني إما فعل الإنسان في ذاته لنفسه أو نحو الأشياء التي حوله. فكل الأفعال والتصرفات لها أحكام عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء حكمها يعني في كتاب الله وشمله، والله سبحانه وتعالى يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، وجاءت السنة ووضحت كثير من الأحكام بالنص، وأكثرها أو كثير منها بالقواعد العامة التي يستنبط العلماء منها الأحكام. فالمجتهد في هذه المسائل إذا توصل من بهذه القواعد واستخدم الأدلة الخاصة لكل مسألة من المسألة التي تعرض له، وتوصل بعد اجتهاده والنظر في الأدلة إلى أن الحكم في المسألة الفلانية كذا انتهى، هذا الحكم الذي توصل إليه يلزمه ولا يجوز له تركه، فلا يجوز له أن يترك هذا ويقول والله مسألة فرعية إذن خلص، يعني هو يرى أنها واجبة، يرى أنها وجوب. يعني نأخذ مثالا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أهل العلم اتفقوا على أن هذا عام في كل مسجد وفي كل حين، وهناك استثناء، ليس استثناء، هناك نهي آخر ورد في أن النهي عن الصلاة في الأوقات المعلومة، بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس أو غروب الشمس إلى أن تطلع في رمح، وعند ميل الشمس إلى الزوال، وعند بعد صلاة العصر إلى أن تميل، ثم بعد ميولها إلى أن تغيب، خمسة أوقات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني النافلة المطلقة فيها. ثم اختلف أهل العلم، هذا عندنا لدينا نهيان، نهي عن الصلاة مطلقة، نهي عام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، ونهي معلق، أو بالأصح نهي معلق بالدخول في المسجد ويتضمن أمر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن فهو نهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، إذن فهو أمر بصلاة ركعتين. اختلف الناس في مسألة من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي، من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي يصلي أو لا يصلي؟ هناك نهي مطلق بعدم بالنهي من المنع من الصلاة عام لا يصلي، وهناك يعني نهي عن الجلوس حتى يصلي، حتى يصلي إذن فهو أمر بالصلاة. منهم من قال النهي ذاك العام عام، وهذا المعلق بالجلوس يدخل في ذلك العموم، إذن ففي كل وقت حتى يعني في حتى وفي كل حال حتى لو دخل المسجد، يعني في نهي. وقوى بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يقول إذا دخل المسجد في وقت من أوقات النهي يصلي، لماذا؟ قال لأنها صلاة ذات سبب، وحمل النهي العام على النافلة المطلقة، وأما صلاة ذات سبب يعني قضاء صلاة واجبة أو دخول المسجد مثلا كما ورد في الحديث أو نحو ذلك، فله بل عليه أن يصلي امتثالا. نعم، من اعتقد مثالنا هنا، من اعتقد أنه لا يجوز لمن دخل المسجد في وقت النهي أن يصلي، يعني وصل توصل بالدليل إلى أن الدليل مطلق شامل لهذه الحالة، واعتقد أن هذا هو الصحيح، فليس له إذا دخل المسجد أن يصلي في وقت النهي، ليس له أن يصلي في وقت النهي. ليش؟ لأنه يعتقد أن الصلاة في هذا الوقت منهي عنها، فكيف يرتكب منهيا عنه؟ وكذلك العكس، من رأى أنه يجب عليه أن يصلي فيلزمه أن يصلي، لأنه يرى أنه مأمور بالصلاة فكيف يترك شيئا مأمورا به. مسألة خلافية، فلا يأتي ويقول والله لأن الإمام أحمد وغيره يقول لك لا يجوز له أن يصلي في هذا الوقت أنا لا أصلي، إذا كان يعتقد أن الصلاة ذات سبب يجب أو يعني ينبغي أداؤها. مثال، هذا مثال. إذن ف المرفوع في المسائل، يعني المرفوع المعفو عنه الذي لا يؤخذ عليه في المسائل الفرعية هو الخطأ، أما تعمد ترك ما تعتقده الحق فهذا لا يجوز بحال. نعم نعم، من أدلتها قوله، نعم من أدل من أدلتها، يعني قال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، من أدلتها هذا يعني من أدلتها الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الأحكام، يعني إلى يعني استنباط الأحكام من الأدلة، أدلتها من أدلتها، وأدلتها هي التفصيلية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن من كل دليل من هذه الأدلة، يعني الكتاب آيات القرآن الأدلة التفصيلية، يعني آيات قرآنية تأمر بكذا فتأخذ به، تنهى عن شيء فتمتنع عنه، وهكذا. المراد بالتفصيلية يعني المذكور على جهة التفصيل، وسيأتي الأمثلة فيها، مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني الأمر بإقامة الصلاة في آيات، هذا دليل تفصيلي، يعني الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وكذا، والأمر بالأوامر كلها هذه أدلة تفصيلية. الأمر بإقامة الصلاة أدلته تفصيلية، الأمر بإيتاء الزكاة تفصيلية، الأمر بالحج مثلا هذه الفرائض، الأمر بالمعروف بأن تقوم بالمعروف، كلمة طيبة، ندب إلى آخر، أدلة تفصيلية تشملها قواعد الأصول، هذه القواعد التي نقول القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية. إيش القاعدة؟ مثلنا بهذا الأمر للوجوب، قاعدة أصولية هذه القاعدة الأصولية توصل بها إلى معرفة أن الصلاة واجبة من قوله تعالى أقيموا الصلاة، إذا سمعت أقيموا الصلاة تعرف أن هذا أمر وأن الأمر الوجوب، إذن فالصلاة واجبة، آتوا الزكاة نحو ذلك، افعلوا الخير ندب يعني، وقد يكون واجبا في بعض الأحوال، وهكذا. نعم. وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه، ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقيق وجوده إليها. نعم. بالثاني، الآن هو يعرف الإيش، علم أصول الفقه باعتباره مركب من كلمتين، ها؟ فقه وأصول، وقدم الكلام على الفقه، ها؟ بل يعني نعم قدم الكلام على الأصول، يعني أصول الفقه، هو المفترض أن يقدم تعريف الفقه لأنه هو المضاف إليه، ويؤخر تعريف الأصول لأنه هو المضاف، لكنه أخذ بالترتيب اللفظي الموجود فتكلم عن أصول، وأيضا أخذ بأن الأصول هي الأساس والفقه فرع عنها، فأخذ يعرف الأصول، قال لك بالثاني الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل أصل الشيء ما منه الشيء، وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه، هذان تعريفان للأصل. أهل اللغة وأهل علماء الأصول عرفوا الأصل بعدة تعريفات، هذان تعريفان منها، الأصل أصل الشيء ما منه الشيء، يعني ما يؤخذ منه الشيء، جزء الشيء، يعني ما يعني الكل الأجزاء، يعني أصل الشيء ما يؤخذ منه الشيء، أو ما استند إليه الشيء. فقوله ناتي على مسألة التصريف، الشيخ الطوفي في شرحه لهذه يعني أصل، يعني ما معنى أصل وأصول؟ الأصل يعني من حيث الوزن، يعني الأصل على فعل يجمع في اللغة العربية على إيش؟ على أصول وعلى إيه؟ لا، هو في الجمع العربي في اللغة العربية إما يكون يعني يجمع على أصول، هذا إذا كان لكثرة، جمع كثرة، فعل فعول، أصل وأصول وفصل وفصول، أو على أفعال مثل إيش؟ مثل فلس وأفلاس، ها، أو أفعل وأفلس، فلس وأفلس، نعم، وعلى أيضا فعال في جمع الكثرة مثل إيش؟ ها، فعال يعني، ولذا هذه مثلا يعني في وزن، يعني ما كان وزنه الكلمة التي وزنها على فعل، على فعل، إما أن تجمع على فعول مثل فصل وفصول وأصل وأصول، أو على أفعال مثل فلس أو لا يعني قول وإيش وأقوال، أو على أفعل مثل فلس وأفلس ونحو ذلك. لكن هو المقصود هنا الأصول، يعني الأدلة التي ستأتينا، الأدلة الشرعية من كتاب وسنة والإجماع والقياس. ومعنى أصل كما قال الشيخ، هو الآن يفسر الأصل من حيث اللغة، أصل الشيء إما أن يقال ما منه الشيء، أو ما استند إليه الشيء. هذان تعريفان لبعض الأصوليين، التعريف يعني الأول أعم من الثاني. التعريف الأول أعم، لأن لما نقول أصل الشيء ما منه الشيء، ما منه الشيء، ما منه الشيء، وهل يعني إذا كان شيء يعني ناشئا عن شيء فغالبا أو لا بد أن يستند ويعتمد عليه. لكن إذا عرفنا الأصل بما استند إليه شيء، قد يكون منه وقد يكون خارجا عنه، قد يكون منه وقد يكون خارجا عنه، يعني يكون منه نعم. وإذا عرفنا أو قلنا إن الأصل ما منه شيء أو ما استند إليه شيء، هل هذا التعريف لأصول الفقه ينطبق على المعنى الاصطلاحي الذي سيأتينا، أو الذي نعرف أنه أصول الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره؟ نعم، لأن الفقه إما أنه مأخوذ من هذه الأصول فهو جزء منها كالجزء منها، أو مستند إلى هذه الأصول. فهذا المعنى اللغوي ينطبق تماما على المعنى الاصطلاحي أو الشرعي المعروف. وهناك تعريفات أخرى كما قلنا للأصل، منه من قال الأصل هو الراجح، يعني الأصل هو الشيء الراجح، لأنه قد يكون شيئان متعارضان أو متقابلان فأحدهما أرجح من الآخر فيقول الأصل كذا، هذا في الاصطلاح. وقد يكون الأصل ويعبرون عادة بالأصل لأنه الدليل، الدليل، وهذا صحيح، لأنه إذا رجعت إلى المعنى اللغوي فالدليل إما منه الشيء فالفقه أو مستند إليه. بعضهم قال إن الأصل هو المحتاج إليه، هو الشيء المحتاج إليه، يعني كلما احتاج شيء إلى شيء يعتبر المحتاج إليه بالنسبة إلى ذلك الذي حصلت حاجته يعتبر أصلا لا محتاج إليه. وهذا فيه نظر، لأن قد يحتاج الشيء إلى شيء وهو أصل له، نعم، وقد يحتاج ما ليس يعني إلى ما ليس أصل له. يعني الإنسان مثلا يحتاج إلى الأكل والطعام والشراب إلى آخره، هل الطعام والشراب يعني أصل للإنسان؟ ها؟ لا، ولكنه محتاج إليه. فهذا تعريف بما بشيء بأمر شامل يدخل فيه المعرف ويدخل فيه غيره. منهم من قال الأصل ما تعلق به الشيء، إذا تعلق ما تعلق به الشيء يسمى أصلا لا ما تعلق به الشيء. وهذا فيه نظر أيضا، لأنه قد يتعلق الشيء قد يتعلق بما ليس أصلا له، والمثال مثل كتعلق الحبل بالوتد مثلا، وتد في السقف إلى آخره يربط الحبل به ويتعلق به، هل الوتد يعني أصل للحبل؟ الحبل جنس وشيء والوتد جنس، هذا في المحسوسات. وكذلك تعلق السبب بالمسبب في العلل، وقد يكون السبب غير ليس أصلا للمسبب. إذن التعريف الصحيح أو الأقرب هو ما ذكره القرافي، وهو أن أصل الشيء في اللغة ما منه الشيء، هذا يشمل ما استند إليه وما هو جزء منه. وفي الاصطلاح يطلق على رجحان الشيء وعلى دليله، وعلى دليله. إذن فالدليل أصل، ولهذا اصطلح الناس أو الأصوليون على أن تسمية الأدلة الشرعية إيش؟ أصول. فالأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع القياس، لأنها ينبع يؤخذ منها الفقه ويستند إليها. نعم. هناك مسألة الشيخ ذكر في التعريف، قال لك الأصل الشيء ما منه الشيء، ما منه، ما منه الشيء، لاحظ اللفظ في التعريف، ما منه الشيء أو ما استند إليه الشيء. وذكر في التعريف كلمة ما، وما هذه بعض أهل العلم يقول لك إن ذكرها في التعريف غير مستحسن، لأن التعريف المقصود به التوضيح والبيان، وما هذه مبهمة، ما تطلق على أي شيء، تقول لا ما جاء شيء، ما رأيت شيئا، ما كذا إلى آخره، مبهمة موغلة في الإبهام، فكيف تأتي في التعريف؟ والجواب على هذا سهل وبسيط، وهو أن التعريف ليس بما وحدها، لكن بما والذي يتصل بها، يعني ما منه الشيء، ما استند إليه الشيء، فالتعريف بالجملة وليس بما وحدها. نعم، هي فيها جنس عام، ما استند إليه الشيء، لو جاء يعني أتي بكلمة أقرب إلى ذكر النوع أو الفرد لكان أولى. نعم، وإنما هذا الاعتراض ليس بالقوي، فإن لأن التعريف بالجملة نفسها كلها وليس بما وحده. نعم. والفقه لغة الفهم، ومنه ما نفقه كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ما نفهمهم ولا تفهمون. نعم. الفقه بعد أن انتهى من تعريف وبيان معنى الأصول، وخلاصة كلامه في الأصول أنه قال الأصول جمع أصل، والأصل ما استند أما منه شيء أو ما استند إليه شيء، وفي الاصطلاح هو الراجح أو دليل. يكفينا هذا، يكفي هذا. الأصل إما أنه ما منه الشيء أو ما استند إليه الشيء، هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح الراجح أو الدليل، عرفنا يعني الدليل. الفقه ما معناه؟ قال لغة الفهم، ومنه يعني مما يدل على أن معنى الفقه هو الفهم، قوله تعالى في حكاية حكاية عن قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي قوله تعالى في معرض الكلام على تسبيح المخلوقات إلى آخره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهم، لا تفهم. إذن فالفقه في اللغة الفهم، وهذا هو المشهور الراجح. منهم من فسر الفقه بمعاني أخرى سنسمعها الآن أو نراها، لكن قبل أن ندخل في تفصيلاتها، عندما قال لك والفقه لغة، وسيأتي في تفسيره أو بمعنى معناه اصطلاحا، وتجد هذا في كثير من كتب الأصول والفقه والأحكام وغيرها، يعني الشيء لغة كذا واصطلاحا كذا. دعنا هنا في الاصطلاح، لما يقول اصطلاح يعني في اصطلاح النحويين اللغويين، اصطلاح أهل الصناعات، اصطلاح يعني، لكن في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي أو في الاستعمال الشرعي للألفاظ، أهل العلم الأصوليون اختلفوا في مسألة، ولها لها آثار حكمية فيما بعد. هل الشارع نقل معاني الألفاظ التي كان يستعملها العرب، نقلها واستعملها استقلالا استعمالا جديدا في المعاني الشرعية، أو أنه أبقاها على معانيها وأضاف إليها شروط وصفات وقيود؟ هذه مسألة، مسألة يعني يذكرها للأصول في مباحث اللغات، وسيأتينا الكلام عنها في مباحث اللغات إن شاء الله تعالى. ونقف عند هذا الحد لأنني أسمع السؤال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.